ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى وجميع عند ذلك وجميع يعني هو يستخدم القوة قبل شدة سيفوقة لأنه رضي الله عنه عاش إلى 100 سنة وسنتين أو 3 كان مجيء مع ابن جلال وأصحابه في آخر حياته. وهذه 4 شفاعات حب الله له في الحجة حده الأول بالشعيرة ثم بحبة الذرة أو الخردلة ثم بأدنى أدنى حبة خردل ثم بمن قال لا إله إلا الله الرابع الذي قال له الحجر. ومعنى قالها وهو موحد لقالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ولا قضاها بخلاف اليهود والمنافقين ومن شايعهم ممن يقول لا اله الا الله ولكنه ينكرها بكفره وعناده فانها لا تنفعه هذه الكلمه من المنافقين اذا كان سيئا النار ولم تجدها مصيرا. وهم يقول لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله لكن يقولون كذب ثم بافواههم ما ليس في قلوبهم نسال الله العافيه. وفي هذه هذا الحديث مع حج احمد دلاله على انه ليس في اهل الكبائر لان انما يقولون لهم كبائر انهم الصغائر تقال لهم سيئاتهم بما فهمهم من الكبائر. كما قال عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تقوم فتعنتوا سيئاتهم الحديث الصحيح الصلاه الخمس الجمعه الجمعه والله يرضى كفاره لما بينهن ما لم تكن كبائر. فدل ذلك على ان يكون الناس اهل الكبائر والنبي يشرع فيهم كل شفاعات ولو الشفاعات العظمى فيها الموقف ولو الشفاعة فيها جنة حتى يدخلوها ولو الشفاعة فيها مستحق الله لا يدخلها ولو الشفاعة في الخطوة السابقة والشفاعة في أبي طالب التخفيف ولهم هذه الشفاعة في أهل الكبائر. والشفاعة في أهل الكبائر الشفاعة التي فيها إخراجهم من النار بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة فإن توحيدهم وإيمانهم وخلافهم من الكبائر تنزيه عن الشفاعة في دخول الجنة استحقاق الجنة وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الذي للدخول. وفيه من الفوائد أيضا أن الإيمان قد ينقص ويقضى حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة فيرد القلب بضعفه. ولهذا يدخل الناس صاحبه بسبب تعاطيه الكبائر من الزنا والسرقة والربا ثم القبور وأشبه هذا من الكبائر التي يضعف الإيمان حتى لا يقوى صاحبه على الزنا منها بل شهوته تغلبه على افتراق هذه الكبائر تضعف الإيمان الرادع. ثم هذه الشفاعة لا تخصه عليه الصلاة والسلام بل يشارك فيها غيره الإيمان من الملائكة والأبرار والرسل الآخرين. نعم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. جاء الحديث الصحيح عن المؤمن صمودا من العلماء والشهداء وغيرهم شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة الله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ويخرج من كان في قد من كان في النار من بقايا أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان. يمنعهم من مجابهة اليهود والمنافقين ويخرجهم الله من آخر ويبقى في النار آخر ويبقى في النار من المرعيب ما يخرجهم الله برحمته بعد شفاعة الشفاعة ممن كان معدودا من أهل التوحيد ليس من أهل الشرك. نعم. حاشية. نعم. موضوع هذا يعني رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه وروي عن البخاري أنه قال تركوه. وقال أبو حاتم كان يضع الحديث يعني رواية بنيالة لو صحت ما تكون عن حال الصحيح حد ما تكون عن حال الصحيح لأن العلماء والشهداء هو أصل منه. نعم تارك الصلاة وتارك بعض أركان الإسلام وتارك الزكاة تارك الصلاة أحفظ لا لأن المحافظين أما الزكاة لا صاب ليس بجاهل ولكنه عاصم معك كبيرة لهذا يعاقب يوم القيامة ثم يرتديه إما إلى الجنة وإما إلى النار والصيام كذلك والحج كذلك إنه خلاف كبير في الصلاة ذهب حقهم من العلم والتحقيق على كفره إلى كفره إلى حاجة الصلاة والقيامة وإذا ما لحد يجوزها أما إذا لحد وجوده فهو كان عند الجميع وقال آخرون إذا لم يحد وجوده يقول كفره كفرا بلا كفر يقول أخبر الله أحد رحمه السلاة المعنى وحد الحي والسلام يقول أنه كافر كفرا بلا كفر قال عليه قسم ولا تفاهم والاقرب والاظهر قول من قال بدون الكفر الحج ومن استطاع عليه سبيله ومن كفر فان الله غني عن العالم من كفر بجحده يعني وجوده لا بتاثيره واما اهل العلم من كفر بجحده وان كان وجوده اما ان اقرب ولا في مزاحا يكفر اهل العلم لا يكون كافرا نعم بل يكون عاصما وقول عمر اللهم ظلمني اللهم ظلمني في صحة النظر ولو صحة من باب الوعيد من باب الوعيد وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى استعش الملائكة شفاعة الملائكة. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفع النبيين وشفع المؤمنين ولن يبقى إلا أرحم الراحمين ويقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لن يعملوا خيرا قط. الحديث ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل عقيدتهم من دخل النار لا يخرج منها هل عقيدة المعتزلة والخوارج من دخلها لا يخرج يتأول قوله تعالى ثم هم بخير من النار وهم على المسلمين قال هذا يحب يحب الكفار ويحب الكبائر وهم كفار عندهم من الخوارج ولم يكن كفار عند المعتزله. واهل السنه والجماعه على خلاف قولهم هم باطل غلو افراط ولم يختلف في عهد الله. نعم. واما اهل السنه والجماعه فيقرون بشفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حده كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ويقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي قررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا ذكرها ثلاث مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات على الحديث قال متفق عليه من حديث أبي سعيد أربع مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب من الأنبياء ولا من المؤمنين بعد وفاته ولا تطلب من الله وإذ المؤمن الله مجد فيه لا تقوم بذين وهم لا تريد سماعتهم ولا يكون من أفضل كما يفعل عباد قبول فإن يتسلم إلى فلان فلان ويسألنا إلى ربه وذلك لأن بعد الموت انقطع خلقا الشفاء إنما تكون في حال الحياة في الدنيا وهكذا بعد الحياة يوم القيامة إما في حال الموت لا قل لله الشفاعة في الجميع الميت انقطع عمله إلا بالبلاء ولا بالجار ولا بالإنسان ولا بالإنسان هي السنة فلا تطلب من الأموات لا من الرجل ولا من غيره وإنما تطلب من الله لكن الحي لك يقول الحي اسأل يا أخي اسأل الله لي ادعو الله لي من الحي يقول يوم القيامة يجزع الناس ويجزع المؤمنون ويأتون آدم إلى آخره لأن أحيا لك الوقت حياة أعظم من حياته في الدنيا نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لا أحد على أن لا أحد أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله. هناك وجه ثالث وهو أن الدعاء من أمور التوفيقية، كيفيات الدعاء والوسائل التي شرع الله توقف على النقل، ما يجوز أحد أن يجعلها لأن الوسائل تطول الدعاء أو وسائل الدعاء إلا بنص. الأمور التوحيدية ليس لأحد التدخل فيها، والله شرع لنا الرسل بأسماء وصفاته وبالأعمال الصالحة، فليس لأحد يزيد وسيلة أخرى بحق فلان أو بجاه فلان إلا بدليل، ولم يرد دليل يدل على أن الرسل بجاه وبحق فلان مما شرعه الله، بل ذلك من البدع. ولهذا ذكر المؤلف وغيره انكر هذه الوسيلة وصل بحق فلان وبفلان بذات فلان وبحقه ثلاثه له اصلا. واذا دعي الى اقسام على الله من عليهم باب انهم اقسام على الله واقسام بالمخلوق، وايضا اعتقاد ان المخلوق حقا على الله، والله جل وعلا ليس عليه حق لاحد الا ما حق على نفسه يعلم حقا عليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما حق نصر المؤمنين كما وصل شيء الرحمه حق الله على من يعبد ولا يكفي بشيء، وحق العباد الله يعلمون ويعلمون نفسهم شيئا، وما اشبه ذلك في امر النصوص. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث هذا إن شاء الله هو في التعلم إنه لم يشرح وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. قال إن شاء الله ما في بعض لكن لو صح فليس فيه إلا مجرد حق السائلين وحق الناشين. حق السائلين معناه الإجابة، وذلك عبادة الله مثل الجهود على الأبداء إلى الدعان. وحق الناشين في طاعة الله الإجابة، ولو صح هو توسل بصفات الله لا بحق المخلوق الذي ليس له أصل. فهو سؤال بحق السائلين وهو الإجابة، وحق الناس في طاعة الله هو الإجابة، لكنه ضعيف الإسلام. نعم. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه. نعم. قال ضعيف، وقد فصلت القول في ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 24. رقم 24. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم السامع. فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليه وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعد صادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم. وإنما يوجد مثل هذا في الفروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية والطرقية. والدعاء والهياكل. نعم. وإنما يوجد مثل هذا في الفروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال: صحيح رواه أحمد والحاكم وصححه الإرواء 2127. رواه الحاكم أيضا وأبو داود وجميعه، والحاكم أحمد وحده، رواه أبو داود أيضا، رواه الترمذي أيضا في إسناد جيد، والحاكم معه. نعم. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك، بمعقد العز من عرشه. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. لكن ليس بصحيح، ما في أثر صحيح، ولهذا كرهه الحديث رحمه الله. وعلم أن أعقده يقال معاقد العز من عرشه، فإذا أريد أن يجيب عزه هو سبحانه وتعالى فيسأل بعزته كما جاء بها نص عزة الله، لأنك العزيز الحكيم. قال: قلت: هو حديث مرفوع موضوع كما بينه الزيلعي في نصف الراية، وتارة يقول بجاه فلان عندك

إذا سجد وحمد الله تعالى من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في إشارة قال سقط سهوا فهو إذن لمن يشاء. الموجود في الأصل إلا بإذنه لمن يشاء، تعليق سقط سهوا فهو يأذن. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، والتعليق للآخر إلا بإذنه لمن يشاء. ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته إلا بإذنه لمن يشاء. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا. قد أبلغ وأنبلغ حتى لا يتعلق أولئك بالقوابع وقريب هنا يكفي وما أظنه جحال في قراباتهم، ولا سيما من يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أن هذا الالتفات يكفيهم وجزاء الأعمال وإن ظلوا وأشركوا، هذا من الجهل العظيم. لهذا أبدى وأعاد عليه الصلاة والسلام في بيان أن هذه القرابة لا تكفي، لا بد من الحذر. ولهذا قال اشتروا المتقين لا من يعرف من الله شيئا، وقال جل وعلا فإذا نسخ الرسول فلا أنسى بينهم يومئذ ولا تساءلون. والعز وجل إن أثركم عند الله أصحابكم فمن ينتصر من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. الأنساب لم يعلق الله بها النجاة، وإنما علق ذلك بالإيمان والعمل الصالح. فالأنساب والأموال والصحبة والظلة ونحو ذلك لا تنفع أهلها إنما كان لله وفي الله. الأخلاء يومئذ بعض ويحمد بعض العمل إنه مستقيم. والمحبة والإخاء والصداقة والأنساب والأموال وأشبه ذلك كلها لا تبني على أعمالها شيئا إلا إذا صرفوها في طاعة الله واستعانوا بها في طاعة الله وصارت المحبة والصداقة في سبيل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الله يسلمك يتعلق بالناس بحقوقهم باعمالهم ودعائهم ودواتهم وحقهم، انما يتعلق بالله فله الاسماء والاسماء ويسلمك باسماء الله ويسلمك بتوحيده ويسلمك بالاعمال الصالحات ويسلمك بدعاء يستشفع له استشفاعا. وهذه وسائل نعم الاشاره الى قول ان الله يسلمك بسم الله لا مقصود ان الشفيع يكون يعني يشفع الداعي، والله جل وعلا لا شفع له، فهو يكون دائما دائما فلا يخاف احدا ولا يطيع احدا ولا يكون الشافع يشفع له ويشفع للسائل فقط. يعني اقصد عسى الله عز وجل اطلاق المسلم قوم اليسر. هذا اسمع الله. نعم. وفي الصحيح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى 265. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. لكن لها فائدة من العقيدة لأنها قد تجر إلى الشرك، مسائل الخدعة قد تجر إلى الشرك، لكن لا بالفروع. فمثالها في العقيدة لأنها قد تكون وسيلة لأن اليوم هو استرجاعه ثم غدا يدعوه ويستغيث به، والمعروف عند العامة هو استرجاع فلان حق فلان وسيلة للشرك، لأنهم يدعون لك الاسترجاعه حق لأنه عندهم عظيم. فلما تستقر في قلوب العامة جرهم الشيطان من هذا الى ان يدعوه ويستغيثوا به ويطلبوا المدد، فكما انه بدعه يقول جاء فلان حق فلان فهو ايضا من وسائل الشرك، وبدعه من وسائل الشرك، مثل ما ان بناء القبور والمساجد عليها تجسير الصعب واشبه ذلك وبدعه وهو من وسائل الشرك، لما بنوا عليها وعظموها وقع في قلوب العامه من جزير الشيطان ان اهلها يعظمون بالدعاء والاستغاثه والمدد قال المدد فوقع الشيء. ولهذا قال العلماء ان البدعه احب للشيطان مع الكبائر الذنوب، وانها في وطنه بين الشرك وبين الكبائر، فاعظم الذنوب الشرك لله الاكبر وما يليه الشرك الاصغر ثم البدعه، يعني مرتبه غير الشرك ثم الكبائر ثم الصغائر. ابن القيم رحمه الله ذكر في مثل دار السعاده وفي غيره ان للشيطان عقبات يقف للمسلم في كل عقبة يصده بها عن الحق، أول عقبة الشرك يصده بها عن التوحيد ويجاهدهم حتى لا يوحد الله، فإن عاف الله المسلم من ذلك وأعان على التوحيد وقف له في البدع ودعاه إلى البدعة وزينها له لعلمه بأنها تجره إلى الشرك وتجره إلى الكفر، فإن سلم المؤمن من البدعة وصلب الله منها وعنها على عدوه فقفله في مطرة ثالثة وهي الكبائر، وقالها العقبة ثالثة وهي عقبة يجلبه بها ويصيده فيها ليحبط أعماله وليضعف إيمانه، فيزين لها الكبائر ويدعو إليها ويقول له إن الله غفور رحيم ماذا معك التوحيد لا تترك مع آخر، فيزين لها الزنا والخمر وسائر أنواع الكبائر ولا سيما ما لنفوس في حظ وشهوه، فان ظفر به هذا هو المطلوب، وان يظهر به وانجاه الله منه جاءت العقبه الرابعه من الصغائر يدعوه اليها يقول انها مغفوره وانها بجنب الكبائر مغفوره، فان زين لها من الذنوب التي لم يظهر انها من الكبائر، فان عجز عنه وسلمه الله من ذلك وقف له في المكروهات ويدعوه الى المكروهات والمشتبهات حتى يجره بها الى المعاصي، فان سلم من المكروهات والمشتبهات وقف له ايضا في شغله بالمفضول عن الفاضل، فيدعو الى المفضول حتى يضيع الفاضل، فيدعو الى ان يشتغل بالعباده قراءه القران ويدع له الله منه المفضل، يقول هذا في كفايه تعبد ربك صلي تقرا تجلس في المسجد في بيتك لا لازم تجمع الناس تدعو الى الله وان كان المنكر كذا وكذا فيثبته، فإن لم يستطع ذلك شغله بالفضول والمباحات وأنواع الشهوات المباحة ليصده بهذا عن العمل الذي يأمر بالله ويقدم إليه ويرفع العباد. قال أيضا وقد يحدث عليه الناس حتى يشغلوه عن طاعة ربه وعما وجب الله عليه، يحدث عليه الناس

الضعيفة. نعم هو له عدة روايات وهو لكن صحيح أشهر روايات فيها انقطاع وثبت غير منقطع عن عمر رضي الله عنه وله هذا معنى شواهد كثيرة في الصحيحين عن علي رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر وقال من دفن ميت وقال عليه الصلاة والسلام وإن كتب عصا معه لم يكن معه من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال يا رسول الله العمل وكان أنه قد قضي ولغى منه هذا العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما أهل السخاوة فييسر لعمل أهل السخاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. إنه الآية الحديث على المعنى صحيح له فيه ما تقدر وأنا قد مضى ونفذ. هذا الحديث المسعود الصحيحين وسط النصرة ثم علقة ثم الغضة الحديث. نعم أذكر في روايات غير عمر ولا أستبعد أن بعض أهل العلم جمع هذه الطرق جمع هذه الروايات لأن هذا يكون أمر مهم ولا أستبعد أن بعض أهل العلم لكن جمع طرق هذه الروايات أصحاب المعروف في الدنيا وهذا إن شاء الله ما وروى الترمذي ولا أعلم ابن كثير رحمه الله لا يستوفى شيء من هذا الآية الكريمة ابن كثير رحمه الله قال يعتمد على وجه هذا الوضع من جديد في الغالب وروى الترمذي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله على ما على له معروف عند اهل السنه والجماعه صحه الروايه وجب التسليم لها ويكون مسح الظهر ان بقيه الصفات سائر الصفات أخذ الأرض بيمينه أخذ السماوات بيمينه وأخذ بشماله ثم يرزها فقال أنا أنا جبار وأنا متبعون غير هذا من صفات أصحاب المسائل كذلك هذه قلب وأستعين أصابع المخلوق الأخيار الأصابع إلا أكلم صفة تليق بالحق يومها كما جاءت مع الإيمان والتسليم بما كانت عليه. نعم وعن الرسول ليس يحتمل شيء لا في قبضه الأشياء ولا في هزه الأشياء ولا في أصابعه ولا في مسحه الظهر ولا في غير هذا الصلاة تليق بالله لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم وعن غير مالك لا نسجد العمداء الأرض المقاتل نبح أراضا منك لا أقوم العمل الزوجي الأرض المقيم منها آمها وفرض ليبر كأسرع الجمع ودمحها وما منها ورام آمنا وروى الترمذي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك من عمداء ابن خير الرزق ابن اذا حذر وتقل وعلها لاله العرب مجدين من يذكرها ولا مجد ما لعن بها مجد ان طعن المدائي لبتي وذكر حسنها وهنا احبط ربها منها وغذاه مع المحامي كما يطلم ويولو قد معان بها شال بولا مجد ضرب السلام مجد مع العم هدى الشعو هدى يجرد مجر ضمن مدائين ابن كبر لخائر حال عزنا. لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك آدم؟ قال فجحد. قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد. فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته فخطئت ذريته. الخطئ معنى أثنى، أما أخطأ معنى خالف الصواب الجهل. خطئ العلم وأخطأ في غير العلم، ولهذا منها قول جل وعلا لا يأكله إلا الخاطئون غير آثمون. إنك تنكر كبيرة وإبنا كبيرة. الثلاثي معنى أثنى، الرباعي معنى غلط. نعم نعم لا هي بني إسرائيل قبل عيسى بقليل. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. صحيح وجدت له 4 طرق بعضها عند ابن أبي عاصم في السنة بتحقيقه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما الله لا يأس من شيء وألا يعتمد على شيء من كلام الناس، ولو كان قائل كبيرة. وإذا قال مثلا أحمد أو الشافعي أو مالك أو ليس بدليل أو القيم أو غيرهم، ليس في هذا الباب رواية أو ليس في هذا الباب حديث أو ليس في هذا الباب أثر، فلا يكون مسلما. بل لابد من تعب وعمل تفتيش، لأن كل واحد له طاقة محدودة، كل واحد له معلومات محدودة، لا يحصي كل شيء مهما بلغ من العلم، لا يحصي كل شيء. فلازم يكون طالب العلم لا يعتمد على زيت النفي ولا في الإثبات، ولا في النفي الذي أخطرها، بل يعمل يقدح يفتش ينظر، فدائما يجد ما ينفع لهذا الناس. ثم الإنسان مهما كان من العلم تعتريه الغفلة، تعتريه النسيان، يكتب وهو مشغول ذكر، يكتب وهو مشغول بأمر آخر من أمور دنياه أو من أمور آخرته، فيغلط. وهذا مجرد مع الكبار ومع غير الكبار. فهذا يوجد طالب العلم المسؤول دائما يعتني، ولا يقول قال فلان بس يكفي، فلان واسع العلم يكفي ما ندور. لا، بل لابد من التشخيص والنظر والتماس ما هو بحاجة إلى طلب. هناك فماذا الشيخ إذا قال المكفي أو الإمام لا أعلم ذلك ورد عن الرسول أو ما ورد عن الرسول يخطب في حد علمه؟ هل يخطب في حد علمه؟ يخطب في حد علمه؟ وما يقول في حد علمه؟ يخطب في حد علمه؟ هذا طيب. إذا قال ما ورد أو يخطب في حد علمه؟ يخطب في حد علمه؟ ما ورد يقول لا أعلم. طيب لا أعلم أو لا أعرف ما ورد أو ما قف على شيء من الباب. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجه في الصحيحين أيضا. وذكر أحاديث أخرى. هذه إرادة شرعية قدرية، أردت منك أن يأتي إرادة شرعية، لأن هي التي تقع مخالفة تقام العبد، أما الغرابة الكبيرة فلا تخالف. فأراده الله قولا لا بد أن يقع، إنما أمره إذا يقول كن فيكون. عرفت منك ألا تبيها، يعني أمرتك وأوصيتك وحررتك ونحو ذلك بمعنى لهذا المعنى. أما الإرادة الدولية التي أرادها كونا وشاءها كونا فهذا لا يخالف، ولها تعلم أن الإرادة إرادة فعل، إرادة شرعية دينية، هذه قد يقع مرادها وقد لا يقع عليها العبد. الله أراد من العباد جميعا أن يعبدوه ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أطاع وهم القليل ومنهم من عصى وهم الأكثر. هذا هو الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فلا يمكن أن يخالفها أحد، فقد أراد من الناس أن يموت فهو لا بد يموت كله، وأراد أهل هذه الدنيا ألا تبقى وألا تدوم فهي لا تبقى ولا تدوم، وأراد من إبليس فلا تدعوني أنه لا يهتدي فلم يهتدي، وهكذا. نعم. وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد، لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بانيها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. وهذا لما جاء الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات بخمسين الف سنه وعرشه على الماء، وهذا معنى ما اصاب المسلم في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نقراها، ان ذلك على الله يسير. وهكذا يقول الجلال الم تعلم ان الله لا ينسى الا به الكتاب ثم يفعل الرحيم، فقد سبق علمه وكتابته في كل شيء، ثم ياتي المخلوق على حسب ما مضى في علم الله، لكن هذه المخلوقات من حيوانات ومن اشياء اخرى جمادات على حسب ما مضى في علم الله وكتابه من جن وانس وملائكه وجمادات من جبال واشجار واحجار ومعادن وغير هذا. نعم. بدل الوصفات صنعان فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصناعات وهيئة. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد

ينبغي يفهم ان هذه الاشياء التي ذكرها جل وعلا وذكرها الاحاديث ليست عنده في تكاليف وليست عنده في خلق الحدود، ان هذه اشياء ارهاصيه واشياء تنفيذيه لما بعد، ولهذا لم يشرك في باب عز وجل بل بعث الرسل وانزل الكتب، فالاعتماد على ما جاءت الرسل لا على درس من الله لادم، انما هو خبر من الله انه فعل هذا وقرر هذا من قديم الزمان على ابينا ادم عليه الصلاه والسلام واخبره بهذا الامر وعلم الله بالاسلام وليكن بالجنه وليكن بالسعيد، هذا كله لا ينافي ما جاءت الرسل وانزل الكتب. الاعتماد على ما جاءت الرسل في اقامه الحجه والبرهان في قطع المعجره لا على الاخ الاول، ولهذا قال عز وجل ما كنا معذبين حتى لا بعد رسول انما ما قال يملك ما بين يداه حتى يبينه ما يتقون، فالله سبحانه بجل من الله وصف الرسل بالكتب، فمن قبل من الرسل واخذ بالكتب السماويه هذا هو الناس، ومن ابى غلط عليه الحجه واستحق العذاب في الاولين والاخرين في عهد ادم الى يومنا هذا، فالذين عصوا نوحا اهلكهم ان اصاب هودا كذلك فهدروا فابوا فعذبوا، هكذا قوم صالح هكذا قوم نوح هكذا قوم ابراهيم هكذا قوم اسماعيل هكذا فرعون واصحابه، وهكذا هذه امه بلغت ثم بلغه الامر فاخذ به من النادي ومن عاد هذا واعرض فهو الهالك وان مبتع وان املي له كما املي لغيره، ومن لم تبلغ الحجه في اطراف الدنيا لا في الاولين ولا في الاخرين فلا حكم الاخر يوم القيامه، والمقصود هذا كله ان الحج على الاعتبار في قمه الحجج وقطع المعادي ما جاءت من الرسل ونزلت من الكتب لا من نفاق الاول بيان من الله ومن حكم فعله وقال عليهم النفاق، ولكن الرسل لم يحسنوا به لانهم لا يفهمونه ولا عقيل بعد كبرهم وبعد وجودهم ولا يذكرونه، فالحجه ما يتقون عليه بما عرفون به بعد ظهورهم وبعد وجودهم في الدنيا وبعد تكليفهم، يقولون بهذا ان ذلك هو حجه قديمه وتبليغ من الله عز وجل واخبار منه لادم، وان هذا واقع في الزمان الاتي والمستقبل ووقع في النار. نعم الله عنك حديث انس يؤتى برجل في النار فيقول الله قد اردت منك ما هو احمل من ذلك، قد اخذت عليك كثيره لادم الا تشرك به ابدا ما يدل على الله الله انما هذا يخبره بهذا، ولكن الحجه انما طلبت عليه انما بافور كان عفى الله عنك كان احتج عليه هو احتج عليه احتج عليه بهذا ليس به وحده لا لابنها الاخيره ظاهر اصلا انما اقام الحجه بعد الرسل من ذلك لا يتصور يعني الذي اردت منك ما هو اسر منك وانت يعني من قديم ما رايت منك، وليس معنى اني اردت منك بدون اسر الرسل قد اردت منك هذا من قديم الزمان وانه فابيت الى الشرك بعد ان اردت الرسل بعد وجود الدنيا وعاشر الدنيا وصلاه الرساله وعاشر الكتب واصر على الباطل. ثم يرجع إذا للفراجع يكون حسيا فراجع ذريا حسي نفسه بعض الذين قادوا يجب الفترة الحسي لا الحسي نعم القول الراجع في أصحاب الفترة ومن لم تبلغه الدعوة هم ما تحلم أبناء المسلسين القول هو أن تقع من قلبهم وقيامة حلم وبقى يقوم بقيمة وبقى يقوم في آخر قلبه يوتيك يقرأ هذه كبيرة أخواني يقرأ مصنع ما فيها سنة كالأخوة وغيرها. ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة الألفاظ ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي لما خاطبها ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي.

هذا أمر مفروغ منه لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. وهذا أيضا ما تقدم كله لا ينافي أن هذه الجسر أن هذا الأصل ليس هو المعتمد وحده، بل لا يكفي إلا بعد ما جاء الرسل يكفي به ويدعو إليه وتأخذ به. الحجة القديمة غفلها الناس، جاءت الرسل تذكر بها وتدعو إليها وتأخذ بها، فمن جاءت الرسل الموضحة والمرشدة إلى ما خلق الله على الأوائل صلت عليه الحجة، هم اللي غفلوا. فالأولى قديمة أخذها الله عليهم وأوضح لهم أنه ربهم وإلههم الحق بوجود آدم وشهم شهادة آدم، هذه هم أنها غافلون ولم يعرفوها. لكن لما جاءت الرسل ذكرتهم صار هذه الحجة وهذه الحجة. مثل إنسان عليه بالدين وعليه الجهود بحق ونفي، ثم جاء يذكره بهذه الجملة ويذكره بهذه الشهود ويقول قد وجه عليك أمر، قد وجه لك الأمر، قد شهد عليك فلان وفلان، فطلب عليه الحجة في البينات الأخيرة وعادل التي وضحت له الأمر الماضي، فطلب عليه الحجة. حجة قديمة نفيها أو غفل عنها ووكل بها، وحجة جديدة هي التي جاءت بها الرسل وقالت بها البينات الأخيرة، فصار حكما بالأول والآخر، بالأول وإلا يذكره لأنه يبشر به وحكم له، وبالآخر لأنه وجه قاعدة مستقلة. ليش كان نستفيد من هذا من الحديث ليس للآية؟ ليس يعني شهادة مأخوذة من الحديث دون القرآن، القرآن الكريم وسنة ابن آدم ورد المؤلف ولا حديث زيادة. رد المؤلف قال يعني في الآية من بني آدم من بني آدم هذه فطرة، يعني هذه فطرة فقط، هذا رد الشارع. الشارع يريد بين المقراء أنهم لا أعلم هذا الشيء ولا تقوم بها عليهم حجة في هذا الشيء، لكن يقال لهم بركة من حجة في هذا الشيء بعد التبشير في الحجة الأخيرة. أما بين بعد الرسل لا، لكن ما جعل بعد الرسل إلا الكتب المتينة للحجة هو أكثر من الأمر الماضي. عشان أحسن على إكراه الآية يوحي بأن إنا كنا عند الرسلين يعني لأن لا هذا معنى ذكرناكم بذلك لأن لا تقول الله ما وقد تفطنني هذا ابن عطية وغيره، ولكن هذا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، وإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية فإن تلك لم يكن بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعذوركم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل